إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس السيرة إلى الحديث عن غزوة قينقاع، غزوة بني قينقاع. البيت الذي معنا اليوم قول المؤلف رحمه الله: فقينقاع فالسويق غطفان، وهي فذو أمر فغزو بحران. هذه كلها أسماء غزوات من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد غزا 27 غزوة، كما عرفنا من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام 27 غزوة، فذكرنا منها 5 غزوات. حد يذكر معنى الغزوات الخمس اللي أخذناها؟ اللي هي غزوة إيه؟ ودان، أول غزوة اللي هي غزوة ودان، ويقال لها غزوة الأبواء أو ودان، لها اسمان: الأبواء أو ودان، دي أول واحدة. والغزوة الثانية اللي هي غزوة إيه؟ بواط. والغزوة الثالثة اللي هي غزوة العشيرة، والرابعة اللي هي غزوة بدر الأولى، والخامسة غزوة بدر الكبرى. فهذه 5 غزوات، واليوم إن شاء الله نتكلم عن الغزوة السادسة وما بعدها من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة السادسة اللي هي غزوة إيه؟ هو في هذا البيت قال قينقاع، هذه السادسة. فالسويق، غزوة السويق، هذه إيه؟ الغزوة السابعة. غطفان، وهي فذو أمر. غزوة غطفان هي نفسها غزوة ذو أمر، يقال لها غزوة غطفان أو غزوة ذو أمر. المكان اسمه ذو أمر، والقبيلة التي كانت تسكن هناك قبيلة غطفان، فالغزوة لها إيه؟ لقبان يعني. وبعدين غزوة إيه؟ بحران. قينقاع رقم 6، السويق 7، غطفان أو ذو أمر دي اللي هي الغزوة الثامنة، والتاسعة اللي هي غزوة بحران أو بحران. فالغزوة السادسة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غزوة بني قينقاع. وبنو قينقاع هم قبيلة من قبائل اليهود الثلاثة التي كانت تسكن في المدينة النبوية، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت ايه؟ قبائل اليهود 3 قبائل، لما بنو قينقاع ومين؟ وبنو النضير وبنو قريظة. بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، فهذه قبائل الايه؟ اليهود في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. فبنو قينقاع كانوا أول قبيلة من قبائل اليهود تنقض عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة عاهد اليهود عهدا، كتب يعني وثيقة معاهدة بين المسلمين وبين اليهود، أنهم لا يؤذون المسلمين، وأن المسلمين يعني لا يؤذونهم طالما يعني وفوا بعهدهم، وأنهم لا يحالفون أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعني ولا يعينون أعداء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، مقابل أن يؤمنهم المسلمون على دمائهم وأموالهم وكذا. فكان هناك معاهدات بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ظل يعني وفيا بمعاهدته عليه الصلاة والسلام حتى وقع الغدر منهم. فلما غدروا هم ونقضوا العهد من جهتهم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم في حل، وأصبحت هذه المعاهدة ملغاة بسبب نقضهم العهد. فأول قبيلة من قبائل اليهود نقضوا عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بنو قينقاع. كانت هذه الغزوة يوم السبت في نصف شوال على رأس 20 شهرا من الهجرة، يعني هذا الكلام في العام الايه الثاني من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في شهر شوال من العام الثاني من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بعد غزوة بدر. كما مر بنا احنا نذكر غزوات بالترتيب، انتهينا من غزوة بدر، وهذه بعد غزوة ايه بدر. غزوة بدر كانت في رمضان في العام في 17 رمضان في العام الثاني من الهجرة، وهذه ايه بعد غزوة بدر في شهر شوال، في نصف شوال، في نصف شوال من نفس الايه السنة اللي هو العام الثاني من الهجرة. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم في سوق بني قينقاع. النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمهيد يعني مقدمات الغزوة وكذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني جمعهم في سوق بني قينقاع وقال لهم: يا معشر يهود، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة. يعني هذا بعد ايه بعد غزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال: احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا فإنكم عرفتم أني نبي مرسل. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نصره الله على قريش في غزوة بدر، فقال لهم، جمع يهود بني قينقاع في السوق في سوقهم، وكلمهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يعني رأيتم ما انتقام الله سبحانه وتعالى من قريش لما حاربوا رسوله وحاربوا المؤمنين، فاحذروا أن يصيبكم مثل ما أصاب إيه قريش، فإنكم عرفتم أني نبي مرسل، تجدون ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنتم تعرفون أني نبي مرسل وتجدون هذا في كتابكم وفيما يعني عهد الله إليكم. قالوا: يا محمد صلى الله عليه وسلم، لو حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. قالوا: يعني لا تحسب أننا مثل قريش، يعني الذين حاربتهم وانتصرت عليهم، لو حاربتنا لعرفت أننا نحن الناس. ولازم فنزل فيهم قول الله سبحانه وتعالى: قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. طيب، وكان يهود بني قينقاع كانوا حلفاء عبد الله بن أبي بن سلول. يهود بنو قينقاع هؤلاء كانوا حلفاء لعبد الله بن أبي بن إيه بن سلول، اللي هو رأس المنافقين، فكانوا حلفاء له، بينهم وبينه يعني حلف ومعاهدات وكذا. وعبد الله بن أبي بن سلول كما مر بنا كان يعني من زعماء الأوس والخزرج، يعني في قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الأوس والخزرج الذين هم الأنصار فيما بعد كانوا قد يعني أوشكوا أن يعينوه ملكا، أن ينتخبوه ملكا على المدينة قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي بن سلول كان يعني حليفا لهم وكانوا حلفاء له، وكانوا أشجع يهود، وكانوا أشجع يهود يعني، وعليكم السلام، قبيلة بني قينقاع كانوا أكثر اليهود شجاعة. فوادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسد وتركوا العهد والذمة. كان بداية بداية غدرهم كان في غزوة بدر، أظهروا بغيهم وحسدهم لما علموا بقدوم قريش لمحاربة المسلمين، فأظهروا بغيهم وحسدهم وتمنيهم أن ينتصر المشركون على المسلمين. وذلك أن امرأة من العرب جلست إلى صائغ منهم بسوق بني قينقاع. امرأة من العرب يعني من المسلمات جلست إلى صائغ تشتري يعني حليا ذهبية من صائغ يهودي بسوق بني قينقاع، فراودها على كشف وجهها، طلب منها طلب منها أن تكشف وجهها، فأبت أن تكشف وجهها. فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها. فجاء هذا الصائغ اليهودي من خلفها وهي لا تشعر، وأخذ طرف عباءتها وطرف يعني جلبابها من الخلف وربطه في ظهرها، ربط طرف جلبابها في ايه؟ في ظهرها وهي جالسة وهي ايه؟ لا تشعر. فلما قامت انكشفت ايه؟ سوءتها، يعني لما قامت فصبها معقود، طرفه معقود في ظهرها، فلما قامت انكشفت ايه؟ فكأنه يعني يشمت فيها انها يعني رفضت ان تكشف وجهها، يعني هكذا يقول لها يعني ها هي ايه؟ يعني اكثر من الوجه قد انكشف. فضحكوا، ضحك اليهود، اخذوا يضحكون من هذه المرأة المسلمة. فوثب مسلم على الصائغ فقتله، رجل مسلم كان يمر فيها يعني، او كان في السوق او علم بهذه الواقعة، فوثب على هذا الصائغ المسلم فقتل هذا الصائغ. وهذه من الغيرة يعني على هذه المرأة المسلمة التي كشف هذا الصائغ عورته. فوثب مسلم على الصائغ فقتله، فقتلته اليهود، فاليهود قتلوا هذا المسلم. فغضب المسلم، صارت ثأرا بين المسلمين واليهود. فغضب المسلمون يعني للسببين الآن، لكون اليهود يعني انتهكوا حرمة المرأة المسلمة وكشفوا يعني ثيابها وانتهكوا حرمتها، والأمر الثاني أنهم قتلوا رجلا من المسلمين. فسار المصطفى إليهم عليه الصلاة والسلام وحمل لواءه حمزة، وكان اللواء أبيض، اللواء اللي هو الراية أو العلم يعني، بس اللواء لما يكون أكبر يعني يكون لواء وبعدين رايات يعني صغيرة، فكان معه لواء في ذلك الوقت من غير رايات يعني. فحمل لواءه حمزة، وكان اللواء أبيض، ولم تكن الرايات يومئذ، ما كان في ذلك اليوم رايات، كان فقط لواء. يعني في بعض الغزوات الأخرى بيكون في يعني لواء ورايات معه، فكان يعني هو علم واحد اللي هو الأبيض يحمله حمزة. دايما يعني الأعلام للنبي صلى الله عليه وسلم في جيوشه دايما إما بيضاء وإما سوداء، يعني تكون عبارة عن قماش يعني أبيض أو أسود، اللي كان يستعملها الرسول صلى الله عليه وسلم في مغازيه عليه الصلاة والسلام بدون يعني أي نقش أو كتابة فيها أو أي شيء. وخلف على المدينة أبا لبابة الأنصاري، هم بنو قينقاع، يعني هم يعني في ضاحية من ضواحي المدينة، يعني مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين بنو قينقاع في جهة يعني كأنها ضواحي ملحقة يعني بالمدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك على المدينة أبا لبابة الأنصاري يعني أميرا على المدينة، وخرج الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه مع يعني المسلمين، وحمل اللواء حمزة، وحاصرهم 15 ليلة. وكان دايما اليهود يسكنون في ضواحي كذا متطرفة، و يعني يسكنون في قلاع وحصون، ولهم أسوار تحيط بمساكنهم وكذا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني جهة بني قينقاع، وحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ومن معه يحاصرون بني قينقاع. فنزلوا على حكمه، الحصار أرهقهم، الحصار نفد يعني طعامهم وشرابهم وكذا، و يعني لم يستطيعوا مواصلة الصبر على هذا الحصار. فنزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني استسلموا، نزلوا على حكمه يعني استسلموا، وقالوا يعني احكم فينا بما شئت. فحكم بأن له أموالهم ولهم النساء والذرية، النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن الأموال أموالهم يأخذها المسلمون، ويتركون لهم نساءهم وأطفالهم، ويأخذ المسلمون أموالهم. فنزلوا، وافقوا مضطرين على هذا، ونزلوا من الحصن، فكتفوا، التكتيف اللي هو تقييدهم بالحبال أو كذا، تربيط أيديهم بالحبال أو كذا، فكتفوا. واستعمل على أكتافهم المنذر بن قدامة السلمي، يعني هذا كان مشرفا على على تكتيفهم وتقييدهم بالحبال. فكلم عبد الله بن أبي بن سلول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألح. عبد الله بن أبي بن سلول ذهب يشفع فيهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يشفع في هؤلاء اليهود. وقال: موالي 400 حاسر و300 دارع أو دراع، منعونا من الأسود والأحمر تحصدهم في غداه واحده، اني والله اخشى الدوائر. هذا عبد الله بن ابي سلول ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: هؤلاء موالي، هؤلاء يعني حلفائي، وهم 400 حاسر يعني ليس عليه درع، و300 دارع عليهم يعني دروع، 300 بالدروع و400 بدون دروع، يعني 700 مقاتل. منعونا من الاسود والاحمر، يعني هؤلاء كانوا يحرس يعني يحمون المدينه ويدافعون عن المدينه ممن يريد ان يغزوها، ايا كان يعني عرقها او لونه الاسود والاحمر، يعني على اختلاف الوان الناس كانوا يحمون المدينه وكذا. تحصدهم في غداه واحده، تريد ان تقتلهم في يوم واحد. اني والله اخشى الدوائر، اخشى ان يعني الهزيمه الدائره، يعني ان تدور الدوائر علينا وياتي الاعداء يهاجمون المدينه ولا يكون احد يحمينا وكذا، والعياذ بالله تعالى. ولما رأى ذلك قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلوهم أو هم لك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني أطلق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه ما قضى فيهم يعني أن يقتلهم أو يحبسهم أو يجليهم أو كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوهم، وأمر أن يجلوا من المدينة، فلحقوا بأذرعات. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني نطلق، لن نقتلهم، ولكن لن نقتلهم، ولكن بشرط اجلاء هؤلاء عن المدينه، لا يساكنوننا في المدينه بعدما فعلوا. فامر الرسول صلى الله عليه وسلم باجلائهم من المدينه، فتم اجلاؤهم عن المدينه الى اذرعات، منطقه في مدينه بالشام، او لا مدينه بالشام. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر باجلائهم الى عن المدينه، فجلوا عن المدينه وانتقلوا الى منطقه اذرعات. لا ادري هل ما زالت بهذا الاسم الى الان، اذرعات في الاردن؟ بالاردن، نعم. منطقه اذرعات اللي هي الان تعتبر في حدود الاردن يعني. ولما راى ذلك عباده بن الصامت رضي الله عنه، وهو صحابي مؤمن رضي الله عنه، وكان حليفا لهم كحلف عبد الله بن ابي، يعني كانوا حلفاء لعبد الله بن ابي ولعباده بن الصامت رضي الله عنه. فعباده بن الصامت رضي الله عنه كان له من حلفهم مثل الذي لعبد الله بن ابي، فتبرأ الى الله ورسوله من حلفهم. مع عباده بن الصامت فقال: انا بريء الى الله ورسوله من حلفهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني افعل يعني بهم ما شئت. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، اللي هي الآيات اللي في سورة المائدة. وولى قبض أموالهم محمد بن مسلمة وإخراجهم عبادة بن الصامت. تولى قبض أموال هؤلاء كان محمد بن مسلمة، تولى قبض الأموال، جمع أموال هؤلاء، والذي تولى الإشراف على إخراجهم من المدينة هو عبادة بن الصامت رضي الله عنه. ووجدوا بحصنهم سلاحا كثيرا، فأخذ المصطفى صلى الله عليه وسلم الخمس، ثم فرق البقية على أصحابه، فرق البقية على أصحابه. طيب، كانت هذه غزوة بني قينقاع. الغزوة التي بعدها، وهي الغزوة السابعة من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي غزوة السويق. غزوة السويق، السويق هذا ايش معنى كلمة السويق؟ السويق هذا نوع من الطعام، عبارة عن حب الشعير. حب الشعير يعني يحمص في سمن ونحوه، يعني حب الشعير يحمص كذا في سمن، ويحمل يعني يدخر، من الطعام الذي يعني يدخر ويحمل في الأسفار للأكل منه وكذا. فغزوة السويق، سبب هذه الغزوة أنه لما رجع الكفار من غزوة بدر إلى مكة، المشركون لما رجعوا إلى مكة بعد غزوة بدر، نذر أبو سفيان ألا يمس رأسه ماء من جنابة، ولا يقرب النساء ولا الدهن، حتى يغزو محمدا عليه الصلاة والسلام. ماشي. ف لما رجع ايه المشركون من غزوة بدر، لما رجع المشركون من غزوة بدر، فابو سفيان نذر نذرا انه ايه لا يمس رأسه ماء من جنابة، يعني لا يغتسل من جنابة، ولا يقرب النساء، ولا يضع ايه يعني دهنا يعني طيبا او كذا، حتى يغزو محمدا عليه الصلاة والسلام. هذا يعني حلف، هذا الحلف ابو سفيان من زعماء المشركين، والمشركون كانوا انهزموا يعني في المعركة وكذا، فحلف يعني ابو سفيان انه لا يغتسل ولا يتطيب ولا كذا حتى ايه يغزو محمدا عليه الصلاة والسلام. فاراد ابو سفيان ان ايه طال الوقت يعني، مضى على غزوة بدر يعني فترة، ويريد ان يفي ايه بنذره، يذهب يعني يغزو المدينة بس ايه مجرد كما يسمونه تحلة القسم يعني، بس يعني يدخل المدينة وحتى ويطلع بسرعة، بس المهم يكون ايه يصدق انه غزا محمدا ووفى بنذره. وكان يعني العرب كانوا ايه يعني يعظمون يعني امر النذر واليمين، ويعني ما يكسر يعني كلامه ولا كذا، فاراد ان هو يفي بهذا النذر. فخرج في 200 راكب ليبر في قسمه، اخذ معه 200 راكب وذهب ليبر بقسمه حتى يغزو المدينة، ويعني بعد ذلك ايه يغتسل ويتطيب وكذا. فسلك النجدية، اسم طريق يعني او منطقة اسمها النجدية، حتى نزل على نحو بريد من المدينة، نزل على يعني مسافة بريد من المدينة، بريد هذه المسافة يعني مقياس للمسافة. ثم خرج ليلا حتى اتى بني النضير. احنا عرفنا ان اليهود في المدينة كانوا 3 قبائل، بنو قينقاع خلاص هؤلاء ايه تم اجلاؤهم عن المدينة، واصبح باقي في المدينة اللي هم بنو النضير وبنو قريظة، دول القبيلتان الايه الباقيتان في المدينة. فذهب ايه دخل ابو سفيان يعني وصل الى المدينة يعني، ونزل بعيدا عنها يعني، نزل بعيدا عن المدينة على مسافة يعني بريد، مسافة بعيدة عن المدينة، لكن هو ايه ذهب هو وحده وكده ليلا بدون الجيش وكده، ودخل ايه ليلا حتى اتى منطقة بني النضير، مساكن بني النضير ماشي. فضرب على حيي بن اخطب بابه، فذهب الى حيي بن اخطب ونزل دق عليه الباب. حيي بن اخطب هذا واحد من ايه من زعماء يهود بني النضير، فدق عليه الباب فابى ان يفتح له. حيي بن اخطب ايه وجد مين بيدق الباب؟ ابو سفيان. فابى ان يفتح له حتى ايه لا يتورط في مشكلة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لسه يعني قبل قليل بنو النضير بنو قينقاع تم اجلائهم، ولا يريد ايه ان يعرض بني النضير لمشكلة يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم، استضاف يعني ابا سفيان هذا عدو المسلمين وكذا، وهو يجي يستضيفه في بيته، فلم يفتح له الباب، ظل يدق عليه الباب لم يفتح له. فانصرف الى سلام بن مشكم وكان سيده، واحد اخر من لما حيي بن اخطب لم يفتح له، فذهب الى رجل اخر من زعماء اليهود اسمه سلام بن مشكم عليكم السلام. فسلام بن مشكم هذا واحد اخر ايضا من ايه من زعماء اليهود، وكان سيدهم يعني سيد بني قريظة هؤلاء، بني اقصد النضير هؤلاء من ساداتهم يعني. فاذن له وقراه وسقى سلام بن مشكم، هذا يعني فتح الباب لابي سفيان واستقبله وسقاه وقراه من القرى اللي هو الضيافة يعني، وقدم له الضيافة. فاستخبره خبر المصطفى، سأله عن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم رجع من ليلته حتى أتى أصحابه، كل هذا كان في الليل يعني ما يجرؤ يدخل بالنهار، فدخل يعني بالليل وخرج يعني في الليل أيضا، ورجع إلى إيه أصحابه في المكان الذي خيم فيه هؤلاء المقاتلون الذين قدموا معه، كانوا 200 إيه راكب. فدخل المدينة يعني ليلا وأكل وشرب عند سلام بن مشكم اليهودي، ثم خرج إيه ليلا وذهب إلى أصحابه. فبعث رجالا فأتوا ناحية العريض، وهو واد على بعد إيه 3 أميال من المدينة. أبو سفيان بعث إيه مجموعة من أصحابه وقال لهم اذهبوا إلى العريض، وادي على بعد 3 أميال من المدينة، فحرقوا من النخيل وقتلوا رجلين من الأنصار. لهم روح يعني اعملوا كده اي عمليه يعني عشان ايه يبر بقسمه ان هو يعني يبقى اسمه غزا المدينه وكذا. فبعث مجموعه منهم فذهبوا الى وادي العريده هذا على بعد 3 أميال من اطراف المدينه، فحرقوا بعض النخيل وقتلوا رجلين من الانصار من المسلمين، وراى ان يمينه قد انحلت، ورجعوا قالوا له قتلنا رجلين من المسلمين وحرقنا بعض النخيل وكذا، فراى بهذا انه ايه ان يمينه قد انحلت، انه وفى بنذره، كان هو نذر انه لا يغتسل ولا يتطيب وكذا حتى يغزو المدينه، فراى ان يمينه قد انحلت. في هذه فبلغ المصطفى في هذه الاثناء الخبر وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا ايه ابو سفيان وبعض المشركين وكذا يعني هاجموا منطقه العريض واحرقوا بعض النخيل وقتلوا 2 من المسلمين وكذا، فالخبر وصل الى الرسول صلى الله عليه وسلم، فخرج في طلبه في 200 من المهاجرين والانصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز ايه جيشا يعني بسرعه من 200 ايه صحابي من المهاجرين والانصار، وكان هذا لخمس خلون من ذي الحجه، في اليوم الخامس من ذي الحجه في نفس الايه السنه الثانيه ايضا من الهجره النبويه. احنا عرفنا في السنه الثانيه هذه كان غزوه بدر في رمضان، وبعدين غزوة بني قينقاع في شوال، وبعدين هذه غزوة ايه السويق في ذي الحجة. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه 100 مقاتل من المهاجرين والانصار في اليوم الخامس من ذي الحجة، ففاته ابو سفيان وجعل يتخفف للهرب. ابو سفيان جاء الخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم خارج وراه لايه لقتاله، فجعل يهرب يعني مسرعا، يريد ان يرجع الى مكة يعني يسرع، وجعل يتخفف للهرب، فألقى جرب السويق، وكانت ايه وهي عامة زاد، كان محملين يعني بكميات كبيرة من السويق في جرب، يعني جمع جراب، الجراب للوعاء زي الشوال كده من القماشي، فكان معهم جرب كثيرة من السويق. وجعل أبو سفيان والجيش الذي معه 100 راكب يلقون ما معهم من السويق حتى تخف حمولتهم ويتمكنون من الهرب قبل أن يدركهم النبي صلى الله عليه وسلم. علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أدركهم يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيسأر لهؤلاء الصحابة الذين قتلوا وكذا. فألقى جرب السويق وهي عامة زادهم فأخذها المسلمون، فالمسلمون هم يطاردونهم يجمعون جرب السويق يعني، فجمع المسلمون يعني كميات ضخمة من السويق في هذه الغزوة، ورجعوا بها محملين يعني إلى المدينة، فسميت به. ولم يلحقهم سميت هذه الغزوة غزوة السويق، لأن الصحابة الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فرجعوا إلى المدينة محملين بهذا السويق الكثير، ولم يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما أدرك أبو سفيان، هرب يعني ورجع بسرعة إلى مكة ولم يدركه النبي صلى الله عليه وسلم. وغاب النبي صلى الله عليه وسلم 5 أيام ثم عاد إلى المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم خرج في اليوم الخامس من ذي الحجة وغاب 5 أيام في ملاحقة 5 أيام، ويعني يحاول أن يلاحق أبا سفيان ومن معه فلم يدركه، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وأصحابه محملين بالسويق، وسميت هذه الغزوة بغزوة السويق. طيب، الغزوة 8 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة غطفان، قالوا لها غزوة غطفان، ويقال لها ايضا غزوة ذي امر، امر من المرارة يعني اسم المكان. فالغزوة لها اسمان، يقال لها غزوة غطفان او غزوة ذي امر. غطفان اسم القبيلة التي تسكن يعني تلك المنطقة، وذو امر اسم المكان، وهو موضع بنجد، موضع بنجد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة 12 ليلة من شهر ربيع الأول، دي تعتبر السنة الايه احنا دخلنا في السنة الثالثة الآن، السنة الثالثة من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، في شهر ربيع الأول من السنة الثالثة 12 ليلة في اليوم 12 يعني من ربيعنا الأول. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما لما يخرج للقتال خارج المدينة يعين أميرا على المدينة من أصحابه، فاستعمل عثمان بن عفان رضي الله عنه. طيب سبب هذه الغزوة، لماذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في هذه المعركة؟ بلغه أن جمعا من ثعلبة ومحارب قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم وردت إليه أخبار أن جمعا من قبيلتي ثعلبة ومحارب، اسم قبيلتين من قبائل العرب، فجاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن جمعا من قبيلة ثعلبة ومن قبيلة محارب تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف المدينة، والذي جمعهم اسمه دعثور ابن الحارث المحاربي، هذا اللي هو كان زعيم القائد المشركين في تلك الغزوة، اسمه دعثور ابن الحارث المحاربي، وجمع ناسا من قبيلته اللي هم محارب وناسا من ثعلبة، وأرادوا أن يهاجموا أطراف المدينة النبوية. فندب النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم دعا المسلمين للخروج معه للقتال، وخرج في 450 رجلا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج وخرج معه 450 صحابيا، خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال في هذه المعركة. وهبط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فهربوا إلى رؤوس الجبال. النبي صلى الله عليه وسلم هبط عليهم، يعني كان المسلمون في مرتفع وهم في منخفض، فهبط النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فهربوا هم وصعدوا إلى رؤوس الجبال، فلم يلحق منهم أحدا لكنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال، فهربوا من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يثبتوا للقتال. وكما عرفنا كثير من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم لم يحصل فيها اشتباك بين الفريقين بسبب أن المشركين كانوا يهربون، مجرد ما يهجم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه يهربون، لكن كان يحصل من هذه الغزوات يعني إظهار قوة المسلمين، حتى لو ما حصل قتال لكن كان يحصل إظهار قوة المسلمين وإظهار البأس، وكان المشركون يعني يقع في قلوبهم الرعب. وكثير من هذه الغزوات أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد فيها معاهدات مع أهل المدن التي يمر بها في طريقه للقتال، فكان يعقد معاهدات مع أهل هذه المدن التي يمر بها والقبائل التي يمر عليها، أنهم يعني لا يقاتلون المسلمين، وأنهم يعني لا يعينون أحدا من أعداء المسلمين وكذا، فكان يحصل من ورائها يعني مصالح و فوائد يعني للمسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج وهربوا صعدوا إلى رؤوس الجبال، لكن صار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم في رؤوس الجبال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه في الأسفل، والمشركون يعني هربوا فوق رؤوس الجبال والمسلمون ينظرون إلى المشركين. ونزل مطر، نزل يعني مطر أصاب ثياب النبي صلى الله عليه وسلم، وضع النبي صلى الله عليه وسلم بعض ثيابه المبللة على شجرة، ونام النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع تحت شجرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكان يعني وقد علق بعض ثيابه على شجرة، واضطجع النبي صلى الله عليه وسلم يعني نام يستريح تحت شجرة. ودعثور هذا اللي هو زعيم المشركين وكذا كان يعني فوق رؤوس الجبال، وهم يرون المسلمين والمسلمون يرونهم لكن من بعيد. فدعثور يعني كان يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما تحت شجرة، فأقبل دعثور حتى قام على رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم ومعه سيف. دعثور لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يعني نائم تحت الشجرة ووجد المكان يعني خاليا وكذا، انتهز فرصة يعني ليس فيها أحد قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، فتسلل ونزل عند النبي صلى الله عليه وسلم ومع دعثور السيف، فقال من يمنعك مني، وقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فانتبه النبي صلى الله عليه وسلم من نومه ودعثور يعني شاهرا سيفه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله، فسقط السيف من يده، النبي صلى الله عليه وسلم قال الله فسقط السيف من يد دعثور، فأخذه المصطفى صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ السيف، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم من يمنعك مني؟ قال لدعثور الآن، قال من يمنعك مني؟ قال لا أحد. فدعثور قال إيه؟ قال لا أحد وأسلم. فأسلم دعثور هذا اللي هو الذي كان قائد المشركين، أسلم بسبب هذا الموقف لما رأى يعني نصر الله للنبي صلى الله عليه وسلم، وما ألقى الله في قلبه من الرعب وهو يواجه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أعزل في تلك اللحظة، ليس معه سلاح وهو معه السيف وسقط منه. فنزلت يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فامتن الله تعالى، أنزل الله هذه الآية الكريمة يمن فيها على المؤمنين أنه كف عنهم يد عدوهم، وكانوا قد يعني هموا أن يقاتلوا المسلمين، فكف الله تعالى أذاهم عن المسلم. وكانت غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 11 ليلة أو أكثر من هذا، مدة غياب النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة إلى أن رجع إليها 11 ليلة. نعم، كان عندك سؤال؟ نعم، طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرسون النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يعني ربما في هذه اللحظة يعني كان هو يراقب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وربما في هذه اللحظة يعني انشغلوا بشيء أو نحو هذا يعني، فانتهز هذه الفرصة يعني لحظة. رضي الله عنهم وارضاه. نعم، وهم طبعا يعني هم مكلفون بأعمال أخرى يعني يراقبون المشركين أيضا، يعني عددهم كبير والمشركون فوق رؤوس الجبال وكذا، الصحابة أيضا يعني مشغولون بمراقبة يعني المشركين الذين على رؤوس الجبال وكذا، خشية أن يرموا المسلمين بسهامهم أو كذا يعني. نعم. الغزوة 9 من غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة بحران، يقال لها غزوة بحران أو بحران، يقال بحران أو بحران بفتح الباء أو أو بضمها. هذه الغزوة يقال لها أيضا غزوة بني سليم، برضو اسم المكان واسم القبيلة، البلد أو المنطقة التي وقعت فيها الغزوة اسمها بحران أو بحران بفتح الباء أو ضمها، واسم القبيلة التي تسكن تلك المنطقة هم قبائل بني سليم، فيقال لها غزوة بني سليم أو غزوة بحران. خرج النبي صلى الله عليه وسلم لست خلون من جمادى الأولى، كانت هذه الغزوة في يعني بعد يوم 6 من جمادى الأولى، احنا ده محرم صفر ربيع أول ربيع ثاني، جمادى الأولى اللي هو الشهر الخامس من شهور السنة الهجرية، فمن السنة الثالثة للهجرة النبوية. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 300 رجل لجمع من بني سليم. أيضا جاءت الأخبار إلى النبي، سبب هذه الغزوة جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سليم قد تجمعوا يريدون مهاجمة المسلمين، قد تجمعوا يجمعون يعني جيشا ويجمعون المقاتلين والسلاح وكذا، يريدون مهاجمة المسلمين. فعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على يعني أن يسبق إلى قتالهم قبل أن ينتظر مجيئهم لمهاجمة المسلمين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له عيون يأتونه بالأخبار، له عيون عليه الصلاة والسلام يعني جواسيس أو كذا، يعني يأتونه بالأخبار من القبائل التي حوله أي تحركات يعني لغزو مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، تصل الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءته الأخبار أن بني سليم يعني يريدون يجمعون جمعا يريدون مهاجمة المدينة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقتالهم في 300 رجل. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم مكتوم. عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه كان هو أمير المدينة في أثناء غياب النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة. فوجدهم تفرقوا فرجع ولم يلق كيدا. فبرضو هم نفس الشيء، جاءتهم الأخبار أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج بجيش لقتالهم معه 300 مقاتل وكذا، فالأخبار وصلت إليهم فتفرق جمعهم وانفض، فبمجرد أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم إذا بهم قد تفرقوا، فلم يلق كيدا عليه الصلاة والسلام، وغاب 10 ليال. وغاب 10 ليال، كان مدة غياب النبي صلى الله عليه وسلم كانت 10 ليال. كانت هذه الغزوة 9 من غزوات المصطفى عليه الصلاة والسلام. الغزوة 10 هي غزوة أحد. غزوة أحد، وغزوة أحد يعني فيها الكثير من الأحداث ومن الغزوات الكبيرة، يعني من غزوات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي وقع فيها قتال بين المسلمين والمشركين، وقتل من المسلمين يعني عدد كبير كما سيأتي إن شاء الله، وفيها كثير من العبر والدروس وكذا، فنجعلها إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. ونتوقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين.